بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، سر إخوانكم في مكتبة التسجيلات الاستقامة السلفية بإب أن يقدموا لكم هذه المادة. خاف على نفسه أن يموت على غير الله، فسأل الله أن يحفظ روحه على هذا الدين. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. بعد هذا التودد وهذا التضرع ما طلبه؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين، والتي هي بعنوان الثبات على هذا الدين والحفاظ عليه. هذا الدين هو الحق، فما سواه باطل. اختصر الطريق، هذا الدين هو الحق، فما سوى هذا الدين باطل. فإما أن تنصر الحق وإما أن تنصر الباطل، إما أن تكون مع الحق وإما أن تكون مع الباطل. لا تغالط نفسك. إما أن تثبت على دين وتقدم من أجله الغالي والرخيص ويكون همك الدين ما همك الدنيا. هذا الدين ليس ديننا فقط، دين الأنبياء جميعا. للأخ الفاضل أبي الفداء عبد الله بن شويل الحويشي حفظه الله تعالى. كلا يجود من أجل هذا الدين بما يملك كما يقدر عليه. هذا ديني ودينك، هذا ديني ودينك. وابشر أن من حارب هذا الدين مخذول لو جمعوا أموال العالم أنهم مخذول. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. سجلت هذه المادة في 11 من شهر ربيع الثاني لعام 1433 من الهجرة. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. أما الآن مع المادة المذكورة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، جاء في السنة الصحيحة من حديث شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك من عباد رحمة وعزائم مغفرة، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. الثبات على الدين من الله تبارك وتعالى، يثبت الله من شأن عباده كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذا الدين الذي رضيه الله لنا، ورضيت لكم الإسلام دينا، قاتل من أجله الأنبياء وطرد من أجله الأنبياء وأذي من أجله الأنبياء وكذلك أتباعه من أجل هذا الدين. ولهذا وصية الله للمؤمنين أن لا يموت إلا على هذا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويوسف عليه السلام بعد أن سجن من أجل هذا الدين وصبر من أجل هذا الدين، بعد أن أعطاه الله الملك سأل الله أن يتوفاه على الإسلام. هل أنه ما كان على الإسلام؟ بلى والله، لأن أباه وصاه بهذا الدين، ووصى إخوته، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خاف على نفسه أن يموت على غير الإسلام، فسأل الله أن يحفظ روحه على أبديه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. بعد هذا التودد وهذا التضرع ما طلبه؟ توفني مسلما، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إذا خابوا على أنفسهم أن يموتوا على غير هذا الدين، فما بال المسلمين في هذه الأيام لا يخافون على أنفسهم؟ ما يخاف أن يموتوا على النصرانية أو على اليهودية؟ يحسب أنه يقول لا إله إلا الله ويظن أنه يكفي. تقول لا إله إلا الله وبغضك للدين متناقض، تبغض الإسلام وتبغض المسلمين. أين لا إله إلا الله؟ أين لا إله إلا الله؟ تقول لا إله إلا الله وتتودد إلى أعداء الله وتحارب أولياء الله وتظن أنك على الإسلام. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. هذا الدين هو الحق، فما سواه باطل، اختصر الطريق. هذا الدين هو الحق، فما سوى هذا الدين باطل. فإما أن تنصر الحق وإما أن تنصر الباطل، إما أن تكون مع الحق وإما أن تكون مع الباطل. لا تغالط، لا تغالط نفسك. إما أن تثبت على دينك وتقدم من أجله الغالي والرخيص ويكون همك الدين ما همك الدنيا، بادروا بالأعمال. فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا مؤمن يمسي مؤمن يصبح مؤمن تقلب، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض أغلى من كل شيء. هذا الدين ليس ديننا فقط، دين الأنبياء جميعا، دين الأنبياء جميعا. سليمان رأى إلى ملكه وإلى ما حشر له من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، واستخدم كل هذا من أجل الدين. كلما أعطاه الله من الملك جعله من أجل نصرة الدين. قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ وقال الله وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. حاولت أن تدغدغ عواطفه صلى الله عليه وسلم بهدية، وإني مرسلة بأليهم بهدية، فنظرة بما يرجع المرسل، فبين لها أن ما عندها خير مما عندها، وبين لها أن الملك الذي أعطاه الله خير مما عندها، ما آتاني الله خير مما آتاهم، هل أنتم بهديتكم تفرحون؟ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود الله قبل لهم بها. لماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل ماذا هذا التهديد؟ من أجل أن تقبل الحق وأن تنقذ نفسها من النار. واستخدم معها، علمها العرش، أهكذا عرش دي؟ قالت كأنه. قيل لها الخلصة، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرف ممرد من قوارب. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان، وأسلمت مع سليمان. ومن المسلمين من أصبح يبيع دينه بأكلة وشربة. ماذا تتوقع إذا قتلت من أجل الدين وحرفت من أجل الدين؟ كما سمعت من أخينا قاتلنا في دمات، ماذا عندنا؟ ما بحثنا عن كراسينا، ولا بحثنا عن دباباتهم، ولا عن صواريخهم. لماذا قاتلونا؟ ماذا عندنا؟ لو سألوا أنفسهم يقولوا ماذا عند هؤلاء؟ لماذا نحاصرهم؟ لماذا لم يحاصرون السفارة؟ لماذا لم يحاصروا اليهود والنصارى؟ لماذا لم يحاصروا الزنا؟ لماذا ما وجدوا إلا حملة العلم؟ هذا يدل على أنهم يحبون الإسلام، يدل على أنهم في قلوبهم مودة للدين. من يقبل شعاراتهم؟ المرسل أمريكا والمرسل طلبة العلم، المرسل إسرائيل والمرسل المسلمين، من يقبل؟ أي عاقل يقبل هذه الشعارات المزيفة؟ يا أخي، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر أمته من الخوارج الذين كان عندهم صلاة وصيام وقراءة للقرآن. تحذرون صلاتكم عند صلاتكم، وصيامكم عند صيامكم، وقراءتكم للقرآن عند قراءتكم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ماذا كان عقيدة الخوارج؟ هل كفروا الصحابة؟ الجواب لا. هل أنكروا السنة؟ الجواب لا. الخوارج ما أنكروا السنة، ما أنكروا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا كفروا الصحابة، كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولهذا قال فيهم رسول الله شر قتلى تحت أديم السماء. إذا كان الخوارج شر قتلى فكيف بالروافض؟ فكيف بالروافض؟ بل يقول النبي خير قتلى من قتل، خير قتلى، خير قتلى من قتلوا. ألا ترى ترضى بالخيرية أن يقتلك تقاتل زنادقة ويقتلوا؟ خير قتلى، لأنهم يقاتلون من أجل الدين. ولهذا يقول سبحانه وتعالى لنبيه فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. يقول الله: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. حرض حرض يا أخي، سبحان الله، الناس يأتون بالمعسكرات من أجل المحافظة على أنابيب النفس وعلى البترول الذي هو قوام الحياة في هذه الأيام. يقول لك: البترول لا تخلص، انتهي. ودينك ألا تقاتل من أجل الحفاظ على هذا الدين، على معتقدك، على دينك، على دينك؟ كنا قادرين على أن نخرج ونترك دمات، ما عندنا أرضنا، ما عندنا أرض ولا عندنا دنيا. كان الذي يخرج يخرج، ممنوع أن يخرج. فالسلف من الله، من أجل ماذا صبرنا على الحصار؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن يظل لنا الملك لا يخرج علينا الكرسي؟ من أجل ماذا صبرنا على الجوع؟ من أجل ماذا صبرنا على القاذفات؟ من أجل ماذا صبرنا على ظلم عظيم؟ من أجل هذا الدين. لأنكم تعلمون أن مركز دمشق ما في دولة من الدول كانت كافرة أو مسلمة إلا ووصلها خير دمشق، إلا وصلها خير دمشق. من ينكر هذا؟ تعلم فيها رجال ونساء من اليمن ومن خارج اليمن، والذين تعلموا فيها هل قطعوا الطرق؟ هل سفكوا الدماء؟ هل تعدوا للناس؟ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره. نور المساجد في صعبة، هدمت. ما هدم بنيانها؟ هدمت من المواهب، هدمت من الخطب. كان يخطب فيها من يحمل كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والآن يخطب فيها من يتكلم بكلام ليس آية من كتاب الله ولا حد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أرضى أن تهدم مساجدنا على أيدي هؤلاء؟ أنا أرضى أن يستعبدونا ونحن على هذا الدين؟ الله ما جعلنا مسلمين إلا ليعزنا سبحانه وتعالى، لا ليذلنا. وقد وعدنا سبحانه وتعالى بالنصر. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. هذا وعده، بغي عليه، اعتدي عليه، اعتدي عليه. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. ربنا تبارك وتعالى قد أذن لنا أن نقاتل من أجل دينه، وإن قاتلنا من أجل الأعراض فجها أن قتل دون عرضه فهو شهيد، لكن الأولى أن نقاتل من أجل الدين. هذا الدين الذي كما سمعتم صبر الأنبياء من أجله، وأمر الله نبينا أن يصبر فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. ورسول الله يبشر خباب، يقول له والله ليتمن هذا الأمر، هذا الدين، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على رهنه. فنحن نقاتل لتكن كلمة الله عليا. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فيا مسلم دينك لابد أن يكون أغلى من كل ما تملك. دينك أنت الذي تسأل عنه في قبرك، تسأل عنه في قبرك، ما تسأل عن وظيفتك ولا عن أولادك ولا عن مالك ولا عن بيتك. تسأل ما دينك، من نبيك، تسأل عن ثلاثة أسئلة، عن ثلاثة أسئلة. فدينك ما دينك؟ الإسلام، استسلم ظاهرا وباطنا، استسلم لأوامر الله بالامتثال ولنواهي الله بالاجتناب ولحدود الله ألا تجاوزها، استسلم. وقد وعدنا الله أننا إذا استسلمنا حفظنا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ما نستطيع أن نحفظ الله بجمع الأموال، ولا نحفظه بأولادنا، نحفظه أن نستقم على دينه، أن يكون عندنا غيرة على هذا الدين، أن نغار على دين الله. انظروا إلى بني إسرائيل عندما كانت غيرتهم على أموالهم وأولادهم تولوا. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. أي نحن نقاتل من أجل أن نرد أبنائنا ومن أجل أن نرد أموالنا. عملوا بهذا التعليم. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم والله عليم بالظالمين. أما الذي يحب هذا الدين فيكون كمن قال الله وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فعندما صدق الله فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. الله الله يا معاشر المسلمين، كلا يجود من أجل هذا الدين بما يملك بما يقدر عليه. هذا ديني ودينك، هذا ديني ودينك. وابشر أن من حارب هذا الدين مخلود، لو جمعوا أموال العالم أنها مخلود. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. فهذا الكلام الذي تسمعه من أجلك أما دينك فالله سينصر بك أو بغيرك. إذا لم تقم بواجبك وأنا أقوم بواجبي نحو هذا الدين فالله سيأتي بغيره. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا. ماذا ستعطينا يا رب؟ ماذا ستمنحنا؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضرونه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله. إلى أن قال: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. من كان معنا في دمال حين اعتدى علينا أولئك وهم بقوتهم وبكل ما يملكون ونحن محاصر الفترة؟ من الذي نصرنا؟ كثرة الجيش الذي عندنا، كثرة السلاح الذي عندنا من الصواريخ ومن الطائرات النفاثة، ماذا عندنا؟ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. بعد أن من الله على نبيه وعلى الصحابة وبشرهم بملائكة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. بألف من الملائكة. ثم قال سبحانه وتعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم، إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا لله. وقال في الآية الثانية بثلاثة آلاف. ثم قال: يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة سومي. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا لله. فوالله لو صدق القليل من الناس من المسلمين لنصرهم، لكن أنا أريد أنا وأنت أنكم من حملة هذا الدين. يا أخي سبحان الله، لو أنت موظف وظيفة عالية وأرادوا أن يضعوا إنسان مكانك، أرادوا أن يشوفوا وقالوا: جاء أبو وظف مكانك، أنت محافظ، وجاء أبو محافظ ثاني، ترضى؟ الله عز وجل اختار في جنته، الله اختار في الحمل الدين، الله سبحانه وتعالى اختار في الحمل رسالته، الله اعلم حيث يجعل رسالته. وانت تأرنح تريد ان يستبدل الله غيره. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لومة لائم. ثم قال: ذلك فضل الله، تفضل عليهم. هؤلاء القوم الله تفضل عليهم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لماذا لا يكون فضل الله علي وعليه؟ ونستشكر نعمة الله بحمل هذا الدين ونقدمه على أموالنا وعلى أولادنا أنتم كم سمعتم من آيات الله؟ كم ذكر الله مناكة وذمهم؟ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. قال يقولون بألسنتهم ما ليس بقلوبهم. ثم قال قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا وأراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. وقال في آية أخرى سيقول المخلفون إذا انقلبتم إلى المغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قبل إذا كم من أجل الدنيا أولوا لو دعيتم لنا فنفز معكم فوزا عظيما وإن كان من أجل القتل ومن أجل الدين يحمدون الله أنهم ما حضروا. فالله ضايع عباد الله أن نقوم بهذا الدين. احمدوا الله أن الله غرس في قلوبكم حب الكتاب والسنة وأن الله جعل في قلوبكم حب الكتاب والسنة حب هذا الدين فاحمدوا الله. ولهذا ندعو الله أن يثبتنا على هذا الدين ندعو الله أن يثبتنا على هذا الدين في الليل وفي النهار يا مقلد القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك. ثبتنا الله وإياكم على الحق وجعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن من كاد لهذا الدين أن يكيده. اللهم من كاد المسلمين فكيده يا رب العالمين. اللهم من مكر بالمسلمين فانظر به. اللهم من خادع المسلمين فاخدعه. اللهم أعنا ولا تعن علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اهدنا ويسر هدنا إلينا. اللهم انكر لنا ولا تنكر علينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم إن بك نصول وبك نجول وبك نقاتل يا قوي يا متين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك الله فيكم.